سورة البقرة الصفحة 13. الوقفة الثانية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. تفسير السعدي. السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يزعم الإيمان وهو لا يعمل؟